سامحة ويما إلى ولدك طارة هجرات والحبيبة خرجت عليه كيفاش بغيتها حكمت القدارة نسيتني فراسي وغادي ندعي مسامحة ويما إلى ولدك طارة هجرات والحبيبة وخرجت عليه كيفاش بغيتها حكمت القدارة نسيتني فراسي غادي ندعي تحكم ضيعت سنين راح تغير باطل في الحب معاها ربي ويا العالم بقلبي مسكين قسم حان وبكى موراها اي ربي انت حكم ضيعت سنين راح تغير باطل في الحب معاها ربي ويا العالم بقلبي مسكين قسمها وبكى موراها عرفوا فين محللة واللي جمعت رحالها الأحلام قاعدة ضاعت في رمشة عين وريوني طريق نشوف حوالها قالوا لي سافرت ما عرفوا فين محللة واللي جمعت رحالها الأحلام قاعدة ضاعت في رمشة عين عين وريوني طريق نشوف حوالها في السماء كل ليل ضوي على حياتي والفت هواها هي الحكمة شعلت قنديل نورت لي قلبي موحل ينساها نجمة في السماء وكل ليل ضوي على حياتي والفت هواها هي الحكمة شعلت قنديل